برضو في الصلاة بعد الفاتحة تيجي تقرأ السورة يجي لها وسواس ان انت ما قلتيش الفاتحة، تقوم تقرأ الفاتحة تاني بعد ما قرأت السورة اللي قرأتها، فكيف تتخلص من هذا الأمر؟ لو ظلت هذه الأخت الكريمة على ذلك إذا لن تنتهي من صلاتها حتى شروق فجر اليوم الثاني. نعم، هيجي لها تاني وثالث ورابع. لذلك أنا أنصح كل مسلم ألا يدع نفسه ألعوبة لوسوسة الشيطان. يعني يعني إنسان يعني سمعت ذلك بنفسي. مرة كنت أصلي العصر مأموما في وسط إخواني، جئت متأخر. شاء قدر الله جل وعلا أن يقف إلى جوار إنسان من هؤلاء الموسوسين. ظل يعالج نفسه في النية رغم أن حضرنا بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. نعم. ظل يدافع ويعالج نفسه من هذه الوسوسة إلى أن انتهى الإمام من قراءة السورة والفاتحة. فتحة والسورة. هو ليس بيعالج. هو الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. يبقى شغله بالنية فضيع عليه. ضيع عنه. نعم. الكثير. كذلك الأخت الفاضلة التي تسأل. أنت دخلت في الصلاة. وقرأت الفاتحة وقرأت السورة لا تستجيب لمثل هذه الوساوس. نعم. اللهم إلا إذا كنت أنا على يقين نتيجة مشاكلي مشاغلي همومي يحدث معنا جميعا. يقرأ الإنسان يكبر ثم يقرأ في السورة ناسين الفاتحة. أو عندما يكبر راكعا فينزل ساجدا. يحدث مع كثير من الناس فتيقنت أني لم أسجد أو أني لم أركع أو إلى آخره، إذا أعود وأفعل هذا. لكن مجرد شك، نحن لا نأخذ ديننا ولا أحكام شرعنا من الشك ومن النسيان بالمرة. نعم. ولكن بالنسبة للركعات إذا شك فيبني على الأقل. هذا أمر آخر. نعم. يبني على الأقل. الشك في عدد الركعات نبني على الأقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثنتين أم ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك جانبا وليبني على ما استيقن. بارك الله فيكم.